قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين كتاب الصيام لغه مجرد الامساك يقال للساكت صائم لامساكه عن الكلام ومنه اني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع امساك بنيه عن اشياء مخصوصه في زمن معين لشخص مخصوص وفرض لشخص مخصوص. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا هو تعريف الصيام في اللغة الإمساك. وأما في الاصطلاح فهو إمساك بنية عن أشياء يقول مخصوصة وهي المفطرات في زمن معين من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من شخص معين وهو المكلف كما يأتي. نعم. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الأربعين في شعبان. هذا هو المشهور عند أهل العلم وأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة وكان فرضه قبل الزكاة. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم. فإذا المسألة فيها إجماع. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان. يعني لا يكره أن تقول صمت رمضان لكن يقول الأفضل أن تقول صمت شهر رمضان لكن لا يكره قول رمضان ولا يصح أنه اسم من أسماء الله هذا لا يصح. نعم. فإن لم يرى الهلال مع صحب ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين. نعم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم. يقول هنا إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان يعني نحن اليوم 29 من شعبان في يوم غد يحتمل أن يكون رمضان ويحتمل أن يكون تمام نعم شعبان فالليلة صحو ما فيه غبار ولا فيه غيم فلم نرى الهلال مع الصحو فكره ويكره الصوم لأنه يوم الشك فهذا هو يوم الشك. وفي الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفي حديث آخر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لكن الحجة هنا في الحديث الأول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه متفق عليه. المؤلف يقول هنا يكره من أهل العلم يقول يحرم. نعم. طيب. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان حال دونه والآن إذا حال أخرى الحال الأولى صحو والحال الثانية هنا غيم أو قتر. نعم. بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر يعني بيننا وبين الموضع الذي يطلع منه غيم أو قتر هذا ليلة الثلاثين فما الحكم؟ قال وكما دخان فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان احتياطيا. نعم هذا هو المذهب وهذا من المفردات. ما معنى من المفردات؟ يعني تفرد به الحنابلة. يقول هنا يجب صوم، يجب صوم حكما ظنيا احتياطيا، نعم، بنية ماذا؟ بنية رمضان، يصومه بنية رمضان. واضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لأنهم فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: فإن غم عليكم فاقدروا له، ضيقوا عليه، وإذا ضيقنا على الشهر أصبح كم؟ 29. فيقول سمي يقول: فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا حجته. نعم. قال في إنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، فنصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا الحجج المخالف، قالوا نصوص أحمد تدل عليه. وهذا قول عمر وابنه وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. إذن هم استدلوا بهذا الحديث وأنه قول جماعة من الصحابة، لكن أيضا جاء عن جماعة من الصحابة آخرين خلاف ذلك، والقول المتقدم هو المشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن السنة تدل كما تقدم على خلافه. ولا تتوجه إضافة هذا القول، يعني القول بالوجوب، إلى الإمام أحمد، لا تتوجه كما قال ذلك صاحب الفروع. نعم. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، فإن رؤية. نعم. فإن رؤية فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون مرضيه سحاب ولا قتر أصبح مفترا، وإن حال دون مطله سحاب أو قتر أصبح صائما. نعم. ومعنى قدر له يضيق لأن يجعل شعبان 29. نعم. وآثر ابن عمر صحيح عنه، نعم، جاء في أبي داود وغيره. نعم. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. نعم. لكن جاء مصرحا في حديث ابن عمر: فأكملوا العدة 30. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. ولذا الصواب مع الجمهور. نعم. وهو يوم الشك على الصحيح، هو يوم الشك، هذا واقعه، فإن هذا اليوم يوم شك، ويوم الشك ينهى عن صومه. قال: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب يعني لو ظهر أنه من رمضان أجزأ. يعني فهذا الرجل الذي مشى على المذهب هنا وصام، ثم جاءت الأخبار من البلدان الأخرى أن اليوم من رمضان، هل يجزئه هذا اليوم؟ يجزئه. واضح؟ نعم. وتصلى التراويح تلك الليلة أيضا من باب الاحتياط، تصلى التراويح. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. نعم. يقول: حتى الذي ما نوى بالليل يجب الإمساك في النهار في هذا اليوم الذي هو يوم، نعم، 30 من شعبان، حيث لم نرى الهلال والليلة ليلة قتر، هذا اليوم الذي أوجب الحنابلة صومه، لو ما نوى بالليل يمسك. نعم. يعني لو أن رجل أعتق عبده في أول رمضان معلقا، يعني قال: يا فلان، إن دخل رمضان فأنت حر، هل يعتق في هذا اليوم؟ لأن عندهم احتياطي. لو أن رجل قال لامرأتي: إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، فهل تطلق؟ ما تطلق. حتى اليوم الذي بعده. فإذا غربت الشمس الآن تحققنا أنه دخل رمضان، كمل الآن 30 فتطلق عليه. قال وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة مقبلة كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. نعم، ولكن القمر عادته واضح. نعم، سنة جارية ثابتة. فابن ليلتين إنما يرى ابن ليلتين، هذا هو الأصل. فإن صح هذا فيه نظر، فإن صح فإن هذا يكون استثناء في بعض الأزمنة لا سيما في آخر الزمن قبيل قيام الساعة. وأما في حال العادة المضطردة فلا، فإن سنة الله جل وعلا جارية بأن ابن ليلتين يرى ابن ليلتين. نعم. وإذا رآه أهل بلد فإذا ثبتته يده بلد لزم الناس كلهم صوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يده وحفاظ لكلة كافة. نعم، هذا هو المذهب. فلو أنه رؤي مثلا في مصر أو في الأردن أو في الأحساء أو في أي بلد إقليم يلزم جميع المسلمين. نعم. قال فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. نعم، يقول إن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال في آخر الشهر أفطر، لأنه تم لهم، نعم، لأنه تم لهم 30 يوما. نعم. قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، لأنه باعتبار ما تقدم، وأنه إذا رؤية في بلد فيلزم جميع البلدان الصوم. نعم. ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنه يصوم وجوبا برؤية عدل، رؤية عدل ذكرا أو أنثى، مكلف، غير المكلف ما يؤخذ بقوله. يقول يكفي خبره بذلك، يعني ما يشرط يقول أشهد. لو قال رأيت الهلال خبر، رأيت الهلال، هذا معنى قوله ويكفي خبره بذلك. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، يعني لما قال أشهد قال رأيت. نعم. ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. نعم، يعني لا يختص بحكم حاكم يعني القاضي. فلو أن مثل بعض أهل القرى جاءهم شخص وقال رأيت الهلال صاموا، ما يحتاج أن ينتظروا حكم الحاكم، واضح. لكن الآن مع تواصل البلدان فإنهم ينتظرون حتى يعلن من جهة المحكمة، لأن الإسلام يقول صومكم يوم تصومون. في القديم الناس متفرقون، نعم، ما يبلغ الخبر. يعني مثلا بيننا وبين الغزالة مثلا مسيرة كم؟ مسيرة يومين قاصدين أو أكثر. يعني لو رؤي هناك يحتاجوا أن ينقلوا لنا الخبر، يحتاجون إلى يومين. نعم، كان الناس يتعاملون في البريد، والبريد أسرع، يعني يصل إلى يوم. البريد يعني تكون مثلا خيول جاهزة تنطلق بالرسالة، مسافة السير الفرس السريع مثلا نقول 10 كيلو مثلا، ثم تقف ويكون هناك نقطة أخرى تستلم منها الرسالة، ثم تنطلق بها إلى التي بعدها حتى تصل إلى السلطان، يعني بوقت أسرع. لكنه يبقى هذا يحتاج إلى وقت. نعم. قال فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته تثبت بقية الأحكام. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران لنقض شهادة. أما شوال خروج رمضان فيقول لابد فيه من شاهدين. نعم. ولو صاموا 28 يوما قضوا يوما فقط. نعم. لو صاموا 28 يوما، الشهر ما يكون أبدا 28 يوما، أقله 29 يوما، هذا أقله. وعذلك فلو أنهم صاموا 28 يوما يعني رأوا الهلال أو نقل لهم الخبر أن الهلال قد رؤي فصاموا، ثم رأوا هلال شوال بعد 28 يوما، فماذا نقول لهم؟ نقول عليكم القضاء. ما يقول نصوم يوم العيد، يوم العيد ما يصام، عليكم القضاء. فيفطرون يوم العيد ثم بعد ذلك يقضون هذا اليوم. نعم. فإن صاموا بشهادة واحد فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. نعم. هنا الآن قد يشكل على بعضكم، يقول يعني عرفنا أن دخول شهر رمضان يدخل بشهادة رجل واحد، أليس كذلك؟ نعم، خروجه بشهادة رجلين، هذا واضح. فالآن شهد واحد، نبي نقول شهد قبل ذلك شهد اثنان. نعم، لو شهد اثنان بدخول رمضان ثم مضى 30 يوما، مضى 30 يوما، هل نفطر؟ هل نفطر؟ ما ننظر إلى الرؤية الآن. لما؟ لأنه كمل الشهر، كمل 30 يوما، واضح؟ لكن لو كان بشهادة رجل واحد، أليس خروج بشهادة رجلين؟ نعم. فالآن لو أننا أخذنا بشهادة الواحد في الدخول ثم كملنا 30 يوما، فإذا أخرجناه بثلاثين يوما نكون قد اعتمدنا على شهادة الواحد، أليس كذلك؟ فقال هنا إذن هذا مشكل. وعلى ذلك فإذا كمل الشهر 30 يوما، فإن كنا أخذنا بشهادة اثنين أفطرنا، وإن كنا أخذنا بشهادة واحد لم نفطر. واضح هذا؟ حتى نرى الهلال، واضح؟ هذا هو المشهور في المذهب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. نعم. قال: أصابوا لأجل غيب 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. طبعا من أهل العلم من يقول ما دام أن الرؤية ثبتت شرعا برؤية واحد فأصبح شهرا شرعيا معتبرا، فإذا تم 30 يوما أفطرنا ولو كنا بشهادة واحد، هذا قول آخر، لكن هنا الآن هذا المذهب. نعم. لا 29 ما في إشكال، أننا لابد من رؤية. كيف؟ إيه، ومضى 29 يوما، هذا لو ثبت بشهادة 10 في مضى 29 يوما ما نفطر إلا برؤية، واضح؟ يعني الآن شهد رجل واحد عندنا فصمنا، مضى 29 يوما، ما الواجب علينا؟ الرؤية. نتراءى الهلال، إن ثبت غد أفطرنا، ما ثبت صمنا 30، جت ليلة، نعم، على المجموع الشهر ليلة 31 صارت، نعم، ليلة 31 الآن، إنما رأيناه بواحد، على المذهب كذلك نتراءى، واضح؟ نتراءى لأن أخذنا بشهادة واحد، واضح لكم هذا؟ نعم. قال: أصاموا لأجل غيب 30 يوما ولم يره الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا. يعني الصوم يقول أو صاموا لأجل غوم لأجل غيم 30 يوما ولم يرى الهلال. يقول لم يفطروا صاموا لأجل غيم 30 يوما. كيف صاموا لأجل غيم؟ الذي سبق الذي تفرد به الحنابلة هذا اليوم الذي هو يوم احتياطي. نعم يقول هنا لو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. لماذا؟ لأن في ضمن 30 اليوم الأول منها صيم احتياطا صمناه احتياطا. واضح هذا؟ نعم. واضح لكم هذه؟ نعم. وعلم منهم أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا يقول علم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروا الهلال ما الحكم؟ يفطرون لأنه تم الآن الشهر كم تم؟ 30 يوما. إذن إذا صام الناس 30 يوما إذا صام الناس 30 يوما نظرنا إن كان قد اعتمدوا على شهادة واحد أو صاموا يوم غيم فلا بد نترى الهلال، وإن كانوا صاموا بشهادة 2 فلا نكمل. فإذا تم لنا 30 يوما أفطرنا بلا رؤية. نعم. قال وما رأى وحده هلال رمضان رد قوله تزم الصوم لزمه هو. وجميع أحكام الشهر المطلاق وغيره معلق به لعلمه أنه لرمضان. يقول رأى وحده هلال رمضان رآه لكن قوله رد قوله قالوا نحن لا نعرفك أنت لا نعرفك بالعدالة. فيقول لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره. لو كان هذا الرجل الذي رأى قد علق طلاق امرأته على رمضان ورأى هو الهلال لكن رد قوله الناس ما صاموا لكن هو صام فتطلق امرأته أخذا برؤيته. واضح هذا هو المذهب. نعم. رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر بقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. نعم. يقول هنا أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر. ورأى وحده هلال أنا شوال هنا الآن نقول لا تفطر فإن الفطر يوم يفطر الناس وأما الصوم ففيه احتياط فيلزمك أن تصوم. هذا تقرير المذهب. واضح؟ نعم. وإن اشتبهت الأشهر على نحو وإن اشتبهت مأسور هنا في أسر يعني إنسان في أسر. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزاه إن لم يعلم أنه تقدم. نعم يعني يقول إذا اشتبهت الأشهر شخص مأسور في أسر ويأبون أن يخبروه بالأوقات إما في بلاد كفر أو غير ذلك فتحرى يقول وصام يصوم بالتحري وأجزاءه إن لم يعلم أنه قد تقدمه. مثلا صام أسبوعين ضبط أسبوعين ثم إنه أخرج من السجن فأخبره الناس أنهم صاموا قبل 10 أيام إذن علم الآن هو أنه سبقهم بكم يوم؟ 4 أيام. نقول هذه تقضية لأنك علمت أنك قد صمتها قبل نعم قبل ماذا؟ قبل رمضان. لكن لو أنه ما درى مثلا أخرج بعد 3 أشهر من السجن وقال أنا ما أدري أنا تحريت وصمت ولم يتبين لي شيء فنقول إذن صومك مجزئ، لأنه بعض الناس بعد 3 أشهر 4 أشهر قبل شهرين قد ما يضبط هل وافق فعلا أو خالف، واضح هذا لكم؟ أو يكون مثلا 5 سنوات 6 سنوات وعلى وهو على هذه الحال، فهو يتحرى ويصوم، يتحرى يحسب الأيام، هو يحسب الأيام. قالوا له مثلا وجدهم يحتفلون مثلا بالسنة الميلادية عندهم، وهو يعرف أن السنة الميلادية في تلك السنة توافق مثلا كذا، وأخذ يحسب الأيام ويقدر ويقدر وتحرى، واضح؟ نعم، نسأل الله العافية. نعم. ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. نعم، يعني لو أنه وافق عيد أو أيام تشريق يقضي أيضا، إذا علم أنه وافق عيد أو وافق أيام تشريق. نعم. قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه، قضى الباقي فقط نعم، يعني ما يقضي الأيام السالفة لو أسلم في نصف رمضان مثلا. نعم. قال المكلف لا صغير ومجنون قادر لا مجنون، يعني عبارة قضى الباقي فقط يعني قد توهم، يعني المقصود أنه صام الباقي ولم يقضي نعم ما مضى، يعني لو أنه مثلا أسلم في النصف نقول تصوم باقي الشهر، ولو أنه لم يصم يقضي ماذا؟ نعم، يقضي من يوم إسلامه. نعم، يعني إذن المقصود أنه لا يلزمه قضاء ما مضى. نعم. مكلف لا صغير ومجنون قادر لا مريض يعجز عنه بالآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. يعني إذن المقصود بالعبارة السابقة أنه يمسك بقية اليوم ولا يقضي الأيام السابقة ويصوم بقية رمضان. نعم، يقول مكلف لا صغير ولا مجنون، فالصغير لا يجب عليه الصوم. نعم. قادر يعني لا مريض يعجز عنها، يعني ليس المقصود فقط العجز، يعني حتى لو كان يشق عليه أو يزيد في مرضه كما يأتي إن شاء الله. نعم. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وطبه عليه ليعتاده. هنا لم يقل كما تقدم لكم في باب الصلاة، يعني اعتنوا دائما بعلم الفروق بين المسائل. هناك في الصلاة الولي يأمره متى؟ لسبع، وهنا قال إذا كان يطيق، إذا تم له 7 وأطاق، يعني بهذا القيد تم له 7 وأطاق، لأن ما قبل 7 دون التمييز هذا ما يصح صومه. فالمقصود على ولي صغير تم له 7 ويطيق الصوم، يطيق. فإذا الأمر مقيد هنا بأي شيء؟ بالإطاق. هذا رجل له ابنان، ابن عمره 10 لكنه نحيل البدن، وابن عمره 8 لكنه جيد البدن ويتحمل الصوم، يأمر أي الولدين؟ الصغير، واضح؟ وفي الصلاة يأمرهما جميعا. وضربه عليه، إذن هذا فارق ثاني، هناك يضربه كم؟ لعشر، وهنا يضربه عند الإطاقة. إذن الأمر والضرب جميعا عند الإطاقة، هنا في الصوم الأمر والضرب جميعا، يعني ابنه تم له 7 سنين والناس ينامون ويرتاحون ما في مدارس ويقوى على الصوم، نقول تأمره وتضربه، واضح؟ واضح لكم الفرق؟ نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. إذا قامت البينة، البينة بماذا؟ بالصوم، يعني قامت بينة الرؤية في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة، يعني جاءت البينة ونحن في النهار أن البارحة رأوا الهلال الناس، نعم، منهم الصائم ومنهم المفطر. المقصود أن أنهم لم يكونوا يرون أنه من رمضان. فما الواجب؟ يقول واجب الإمساك، واجب الإمساك، حتى الذي أفطر وأكل يجب أن يمسك بقية اليوم، والقضاء، والقضاء لذلك اليوم يجب الإمساك والقضاء. نعم. قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حالا، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. نعم، وإن لم يكن حال الفطر، يقول أي على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. يقول قد يكون في حال الفطر ليس من أهل الوجوب، كأن يسلم الكافر أو يفيق، نعم، المجنون أو يبلغ الصبي. فيقول هنا على كل من صار، يعني وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم، على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني أهلا أي أهلا لوجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر، نعم، الذي هو قبل، يعني من أهل وجوبه. يعني قد يكون مثلا في النصف الأول من النهار مثلا لم يكن مسلما، أسلم في أثناء النهار وجاء الخبر في أثناء النهار، فيجب عليه الإمساك. نعم. قال وكذا حائض ونفساء طهورة في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم. وعند شيخ الإسلام أنه يلزمه، نعم، الإمساك دون القضاء، لأنه فعل ما فعل ما أمر به. نعم. نعم. قال وكذا حائض ونفساء طهورة في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدر مفطرا فيمسك ويقضي. نعم، وكذا حائض ونفساء طهورتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، كذا حائض ونفساء طهورتا في أثناء نهار رمضان. انتهينا الآن من المسألة، مسألة أخرى حتى ما ترتبط بالكلام بالبينة، الكلام هنا في حائض ونفساء طهورتا في أثناء نهار رمضان، طهورتا في أثناء نهار الأول، سواء كان اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، ليس كلام هنا في البينة. حائض طهورتا في أثناء النهار فعليهما واجبان، الأول الإمساك والثاني القضاء. نعم. قال وكذا مسافر قد مفطر يمسك ويقضي. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه، كذا لو برئ مريض مفطرا، مريض يأكل في أول النهار مفطر ثم إنه، نعم، برئ، زال عنه التعب الآن. فعلى ذلك لو أن الرجل أخذ حبة مثلا مسكنة وزال عنه الصداع والتعب خلص يتم، يعني يمسك. هذا هو المذهب. وإلى الراجح أنه لا يلزمه الإمساك، واضح؟ نعم. كذا الحائض والنفساء لا يلزمها الإمساك. نعم. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. نعم، هذا صغير بلغ في أثناء النهار وهو مفطر، فما الواجب عليه؟ أن يمسك ويقضي، أن يمسك ويقضي. نعم. فإن كانوا صائمين أجزاءهم، فإن كانوا صائمين، يقول أجزاءهم. نعم. فإن كانوا صائمين أجزاءهم، وإن علم مسافر أنه، يعني مثل أن الصبي مأمور أمره والده فأطاعه فصام ثم نام مثلا الظهر وأمنى وهو نائم، احتلم، استيقظ، أصبح الآن من البالغين. نعم. هو الآن كان صائما فيمسك وجوبا الآن، يمسك وجوبا ولا يلزم هنا القضاء لأنه كان ممسكا قبل. نعم الأول استحباب شيء. إيه وإن كان الأول استحباب في حقه ولا يقضي. نعم ولا يقضي هنا. نعم. قال وإن علم المسافر أنه يقضي غدا لزمه الصوم. يقول إذا علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، هذا المذهب. نعم. فهذا رجل يعلم أنه أن طائرته غدا الساعة مثلا 12 ظهرا، 12 ظهرا، الآن هو مسافر، أذن عليه الفجر وهو مسافر، فليس له أن يأكل ولا يشرب، يلزمه ماذا؟ الصوم. لما؟ لأنه يعلم أن طائرته الظهر وأنه سيكون مثلا في حائل في النهار، فقالوا إنه يجب عليه الإمساك. نعم. هذا هو المذهب. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. يقول لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم. طبعا الراجح في المسألة السابقة أنه لا يلزمه، نحن نريد أن نكتفي بالمذهب حتى تضبط، والذي يريد أن يرجع إلى الراجح يمكنه أن يرجع إلى شرح الزاد. نعم. وما فيه من ترجيحات، لعل هذا أضبط لكم في العلم. نعم. فيقول هنا لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. لا صغير علم، صغير يقول أنا أعلم أني عنده كتابة مقيدة بولادته، فهو يعلم أنه يتم له 15 سنة متى؟ نعم غدا ظهرا مثلا، غدا ظهرا من البالغين، في غد الظهر هو من البالغين، يتم له 15 سنة لأنه مقيد بالساعة ولادته. نعم. فهنا الأمل حكم لا يلزمه، قالوا هنا نعم لأنه غير مكلف، هو غير مكلف. نعم. قالوا من أفضل، هذا معنى قوله لعدم تكليفه. نعم. قالوا من أفضل لكبر ومرض لا يرجى بقوه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بل أو نصف صاع من غيره. يقول من أفضل لكبر، لكبر يعني إن الكبر قد أرهقه وأضعف بدنه، تعلمون أن الكبير يقل ماذا؟ أكله. بعض الكبار لا يأكلون جيدا مثل يعني متوسط العمر أو مثل الصغير يأكل جيدا، هذا يقدر عادة على الصوم. من هو الذي لا يقدر من الكبار على الصوم؟ هذا الذي تجد أنهم يعني إما يعطونه يعني التمر، وقد يضعون مع التمر الماء يلينونه له، وتجد أنه ربما ما يشرب الحليب فقط، ها؟ وإذا أتي بالطعام أكل شيئا يسيرا لضعف بدنه، فتجد هذا ما يتحمل ماذا؟ الصوم، لأنه بعد ساعة ساعتين يبدأ يضعف بدنه فيأخذ شيئا يسيرا. فهذا عقله معه، العقل معه، فكره معه. فهذا الكبير إذا أفطر لكبر، هذا ما الواجب عليه؟ نقول ما يجب عليه قضاء، الواجب إطعام. مد بر، ما هو مد البر؟ المد هو ربع الصاع، يعني من باب الاحتياط يساوي 3/4 الكيلو، وإلا فهو أقل، أقل مثل يعني بين النصف وبين 3/4، يعني نحو نصف وعشرين تقريبا أو 15 جراما. نعم. هذا هو الربع، هذا هو الربع، يعني الذي يملأ تقريبا علبة الشوربة هذه تقريبا، هذا ربع، ربع كي، ربع الصاع، هذا هو الواجب في حقه، أو نصف صاع من غيره، غير البر كالتمر. فإن كان الكبير ليس معه فكر، نعم يسقط. إذا قالوا إننا نبعد عنه الطعام، يقول يا أبنائي أذننا سأصوم، يقول نعم أذن صم، فيصوم. ثم بعد ساعة ساعتين يقول أعطوني الطعام، وين قهوة؟ ما جبت قهوة، قالوا أنت صايم، قال لا لا لا جاء. ثم بعد ساعة يقول أعطونا ماء، فتجد أن مثل هؤلاء أن أولياءهم يرهقونهم، يقول نبعد عنهم الطعام والشراب ونجعلهم يصومون وهم ليس معهم فكر. فهؤلاء غير مكلفين، غير مكلفين، واضح؟ نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، مريض لا يرجى برؤه، ليس المقصود أنه لا يرجى من الله، لا يرجى من الله جل وعلا، فإن الشفاء بيده. المقصود لا يرجى في تقدير من الأطباء، يعني يقول أن مثل هذا المرض ليس من الأمراض التي يرجى معها الشفاء، واضح؟ نعم. هذا مثل الكبير، ما الواجب عليه؟ يطعم. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض لا الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. يقول إذا كان هذا الكبير ومثل المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، هنا الآن المسافر يفطر، فيقول فلا فدية عليه. لماذا؟ قالوا لأنه أفطر بعذر معتاد وهو السفر، ولا قضاء لعجزه عنه. هذا هو تقرير المذهب، ولذا هذه من المسائل التي يلغز بها. فيقال رجل مكلف عاقل أفطر ولم يجب عليه لا قضاء ولا نعم ولا إطعام، فالجواب على المذهب ليس كان في الخلاف هنا كلام في المذهب، فالجواب أن هذا أنه الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أفطر في السفر، واضح؟ نعم. قال رحمه الله وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول سن الفطر لمريض يضره الصوم، فيقول يسن له الفطر ولمسافر يقصر. المريض إما أن يكون يضره أو يزيد، وهذا من الضرر، يزيد مدة الشفاء، يؤخر البرء، يزيد في مرضه، هذا من الضرر، أو يؤخر مدة الشفاء، نعم، فهذا أو يشق عليه أيضا، يشق عليه، يجد صداعا يتعبه هذا الصداع، يحتاج إلى دواء. بعض الناس عنده حموضة صار شديدة، فأصبح يحتاج إلى دواء يذهب هذه الحموضة الشديدة الآن التي تخرج يعني منه، فيتألم يعني عندما يعني بسبب هذه الحموضة يحتاج إلى دواء، أو عنده ألم مثلا في شيء من بدني من صداع وغيره يحتاج إلى دواء. فكل هؤلاء يجوز لهم الفطر لقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر. الثاني مسافر يقصر، يعني سفر قصر، لكن لو كان سفر ليس سفر قصر دون مسافة القصر، هذا يسميه العلماء بماذا فيما تقدم لكم؟ ماذا يسمى السفر هذا؟ نعم، عندنا سفر طويل وسفر قصير، ما دون مسافة السفر يسمونه سفر قصير، وما يساوي مسافة قصر يسمى بالسفر الطويل. السفر القصير هذا ما يجيزون فيه القصر ولا يجيزون فيه الفطر. ما الذي يجيز فيه فقهاء الحنابلة؟ لا، سفر القصر، السفر القصير ما الذي يجيزون فيه؟ الصلاة على الراحلة، سنت. وأيضا عند المالكية مثلا يجوزون فيه الجمع بين الصلاتين، هذا يسمونه سفر قصير، يسمى هذا بالسفر القصير، فهذا يسمى بالسفر الطويل، واضح؟ 80 كيلا فأكثر يسمى سفر طويل. نعم. لا، القصر لابد بالسفر الطويل. السفر القصير دون 80، إذا خرجت من بلدك من البنيان لمسافة تقصد مسافة، مثلا تقول أنا بروح لم مثلا قصر العشروات أو بروح مثلا للعدوة، هذه كلها دون مسافة القصر، تقول سأذهب إليها وأرجع منها. هذا يجوز أن تصلي على الراحلة، يجوز عند الفقهاء الجمع كما ذكرت لكم، هذا يسمونه قصر، هذا يسمونه سفر قصير. القصر والفطر ومسح الخفين 3 أيام هذا في السفر الطويل. نعم. قال ويكره لهم الصوم. نعم. ويجوز وقت يقول ولو بلا مشقة المسافر، مثل الآن مثلا كثير من أسفار الناس ليس فيها مشقة. قال ويكره لهم الصوم، هذا هو المذهب، وأن المسافر يكره له الصوم، وكذلك من المريض يكره له الصوم، فالمستحب أن يأخذ برخصة الفطر. واضح؟ يعني رجل سافر ولو بلا مشقة يستحب له أن أن يفطر، هذا هو المذهب. نعم. ويكره له الصوم. إذن قوله يكره له من الضمير هنا المسافر، نعم، والمريض. نعم. قال ويجوز وقت لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كثارة فيه أو به شبق شهوته بدون الوطء. يعني يقول يجوز وطء في رمضان لمن به مرض ينتفع به فيه، يعني ينفعه أن يجامع، يدفع عنه هذا المرض، يعني احتبس شيء مثلا في أنثيه فيحتاج إلى الجماع لأجل أن لأجل أن يذهب هذا، فقد يطع يعني امرأة كتابية عنده أمه مثلا كتابية أو زوجة كتابية مثلا، فيقول هنا يجوز، هذا داخل بماذا؟ في المرض، لأن علاجه الآن في أي شيء علاجه بالوطء، هذا يرجع لتقرير الطبيب، علاجه بالوطء. بعضهم الذين عندهم مثلا عندهم تحليل وهو لا ينجب مثلا، ويطالبه الطبيب مثلا بأن يأتي له بالمني، ولا يعملونه في الليل حيث يؤجل ذلك إلى الليل. نعم. فهنا الآن يحتاج هذا إلى العلاج. نعم. يقول أو به شبق. نعم. أو به شبق ولم تنتفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق أنثيه. يعني هذا الرجل عنده شهوة زائدة عن المعتاد، ولذا الشبق، نعم، الشبق هو شدة الشهوة، ولذا الصحابي سلمة بن صخر لما جامع امرأته التي قد ظهر منها وأمره وسلم بالصيام قال وهل أتيت الذي أتيت إلا من الصيام، يعني لا أطيق، يعني إني لا أطيق. فإذا بلغت عنده الشهوة حتى إنه يخاف أن تتشقق أنثياه، يعني من الشهوة الشديدة يخاف أن تتشقق خصيتاه، فهل له أن يجامع؟ له أن يجامع، لكن إن كانت تندفع بدون الوطء فعنده أمة مثلا كتابية أو عنده امرأة كتابية يمكنه أن يجامع بين فخذيها فقط وينزل الماء وينتهي. فإن قال لا أنا ما يمكن أن يندفع هذا حتى أجامع في فرج من شدة شهوتي، فهنا لا شيء عليه ولا كفارة جماع. ما نقول عليه كفارة جماع، لما؟ لأنه معذور هنا. وليست هذا كما ذكرتكم أي شهوة، هذه شهوة شديدة زائدة عن المعتاد يخشى عليه منها. نعم. قال ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق. والفقهاء يذكرون بعض المسائل وإن كانت قد تكون قليلة أو نادرة، قد تكون قليلة أو نادرة، لأن بعض الناس عنده شيء زائد، نعم، فمثل هذا له هذا الحكم. نعم. واضح لكم هذه المسألة؟ يعني رجل لا تندفع شهوته الشديدة التي يخاف معها أن تتشقق أنثياه، يعني خصيتاه من شدة الشهوة، لا تندفع إلا بالوطء، إن اندفعت بما هو دونه كاستمناء أو مفاخذة فعل، ولم يجوز له الوطء. واضح؟ نعم. قال ويكره لهم الصوم كيف؟ لا، الزوجة ما تسمح له بها، لكن إذا خاف، إذا خافت عليه الضرر هو، نعم، فلا شيء عليه. الصحيح يعني، لأن تنقذ، تنقذه من هلكة. وقد نقول إنه يجب، يتجب عليها، يجب عليه هو أن يكفر عنها، نعم، كما يأتي هذا في مسألة يعني من أفطر الإنقاذ، لإنقاذ غريق. نعم. قال: ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك الكبير. فالأظهر يعني أن قد نقول أنه يجب عليها، نعم، الكفارة، ولكن تكون الكفارة تجب لكنها تكون في ماله، واضح، لأن هذا له، هذا الفطر. نعم. وإن سافر تقول نعم. نعم، يطعمك الكبير. نعم. وإن سافر ليفطر، يقول حرما، إن سافر ليفطر حرم ذلك. نعم. وما تقدم في قوله فيطعمك الكبير هذا الذي يدوم شبقه، واضح، أما الذي ما يدوم شبقه لا يقضي. نعم. سافر ليفطر يقول حرما، ما الذي حرما؟ السفر والإفطار، لأنه حيلة على الفطر. نعم. قال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته. نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه، في أثناء هذا اليوم، يقول فله الفطر، هذا هو المذهب. نعم. إذا فارق بيوت قريته ونحن لظاهر الآية والأخبار الصريحة والأخبار عنه. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. وإن أفطرت حال، يقول هنا إذا، يعني الصحيح هذا القول خلافا لقول الجمهور، الجمهور يمنعون من هذا تغليما لجانب المنع، لكن الصحيح ما ذهب إليه الحنابل، فلو أن رجل خرج في أثناء الصوم في نهار رمضان، خرج الظهر مثلا وكان صائما كغيره من المكلفين، فهل له الفطر؟ له الفطر على الصحيح، لكن لو كان في الأصل مسافر ما في إشكال، حتى عند الجمهور، يعني رجل مثلا مسافر إلى الرياض وصام في الرياض، ثم إنه في أثناء النهار في مشى مثلا في الطريق إلى حائل وأفطر، هذا ما في إشكال أنه يفطر، لكن رجل كان ممسكا وهو مقيم ثم انتقل من الإقامة إلى السفر، فالمذهب أن له أن يفطر وهو الصحيح. نعم. قبل أن يبلغ، ما دام فارق العمران، ولذا قال المؤلف إذا فارق بيوت قريتي، مثل المطار، المطار يعتبر داخل عندنا البلد، يعني يحف بالبيوت، لكن مثل مطار الرياض مثلا الذي أعلمه الآن أنه يعني منعزل عن البلد، فإذا كان المطار منعزل عن البلد، إنسان مثلا رحلته الساعة الثامنة مثلا، ثامنة إلى جدة، أمسك مع المسلمين وجوبا، فجاء المطار، المطار الآن منعزل قلنا عن البلد، أفطر، ما هو منعزل ينتظر حتى تطير الطائرة ويفطر، هذا كله على المذهب، واضح، الجمهور يمنعون من هذا، يقولون ما دام أن الجزء الأول كنت فيه في حضر فليس لك أن تفطر. نعم. قال: وإن أفطرت حامل وأفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضتا الصوم فقط وغير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. إن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط، ما في خوف يعني على الولد، خوف على النفس أو بالإضافة إلى الولد، يعني خوف على النفس وعلى الولد، يعني الحامل جائز أن تكون أفطرت خوفا على نفسها فقط، الجنين ما يضره الصوم، وجائز أن تكون أفطرت خوفا على نفسها وولدها، وجائز أن تكون أفطرت خوفا على ولدها فقط، هذه ثلاثة أحوال. هنا المؤلف ذكر لنا حالين: خوفا على النفس أو خوفا على النفس والولد، ولذا قال أو مع الولد، قال قضتاه يعني عليهما القضاء فقط من غير فدية، لأنها بمنزلة المريض الخائف على نفسه. أنا المريض إذا أفطر ما الواجب عليه؟ القضاء فقط. نعم. فقط قضت عدد الأيام وأطعمتا. نعم. هنا الآن الحالة الثالثة، أفطرت خوفا على الجنين فقط أو الولد، مثل مرضع ولد مولود، ومثل الحامل تخاف على الجنين فقط، تقول ما أخاف على نفسي، الخوف على الجنين فقط، فهذه عليها قضاء وإطعام، ولكن يأتي على من الإطعام؟ إذن الواجب هنا قضاء وإطعام. نعم. قال أي وجب على من يمول الولد أن يطعم عنهما، فقوله وأطعمتا نعم يوهم، يوهم ماذا؟ أن هي التي تطعم، لكن الذي يطعم من يمول الولد. نعم. هذا الذي عليه نفقة الولد. نعم. لكل يوم أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ فيه الصعب، ما يجزي فيه كفارة بر، ربع الصاع من البر ونصف الصاع من التمر. نعم. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. هذه مسألة لا صلة لها بقول ابن عمر، يقول هنا وتجزئ، يعني ما تقدم روي عن ابن عمر، وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. فرجل مثلا أفطر رمضان كله وهو كبير، نعم الواجب عليه أن يطعم طعام، ما نقول 30 مسكين، أن يطعم طعام 30 مسكين، ما نقول يطعم 30 مسكينا، نقول يطعم طعاما يكفي 30 مسكين، وعذاك فهذا الطعام كله نقول مثلا نصف كيس من الأرز تقريبا، لو أعطاه مسكينا واحد أجزاء، ها أجزاء ذلك. ولذا يقول وتجزى هذه الكفارة إلى مسكين واحد. نعم. نعم. قال ومتى قبل وضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وضيع كأم. نعم وضيع كأم يقول. نعم يعني يقول إذا قبل الرضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له نعم لم تفطر، يعني الأم الآن لماذا ستفطرين؟ قالت تفطر أنا أرضع، هذا في المرضع، فالأب قادر ولهم جارة مسكينة فقيرة أو مستأجرة، فقالوا نعطيها دراهم وهي ترضع ولدنا حتى لا تفطر، فيقول هنا لا تفطر ما دام يوجد مرضعة، هذا هو المذهب. نعم. يقول ضئر كأم، ضئر كأم يعني الضئر المرضعة هذه كأم، فالضئر التي ترضع الأطفال لو كانت تخاف على نفسها نعم هل لها أن تفطر؟ لها أن تفطر، أو كانت تخاف على الأولاد تقول أنا عندي أنا أوضع الأطفال وإذا صمت جف اللبن أو قل اللبن، فهل لها أن تفطر؟ أو يختص هذا بالأم؟ لا ما يختص بالأم، واضح؟ نعم. قال ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كرارة. نعم يجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة مثل غريق، لكن يقول ما أقوى على إنقاذه حتى أفطر، نعم فله أن فيجب عليه هنا أن يفطر، لأن هذا من باب الإنقاذ من الهلكة. نعم. إيه نعم يقضي. والإطعام هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، يعني هل نلحقه بالمرضعة؟ نعم هذا محل خلاف، لأنه أفطر لمصلحة غيره. فمن أهل العلم من يوجب عليه الإطعام كالمرضعة وكالحامل إذا أفطرت للولد، وهذا قياس ظاهر. وأما المذهب فلا. نعم كيف؟ نعم يقضي. نعم قال وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. نعم ومن نوى الصوم ثم جن أوقوه جميع النهار. ليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، يعني هذا رجل يقول أنا في سفر يجوز يفطر، قلنا نعم يجوز لك تفطر، قال إذن هذا يوم اثنين سأصوم، نعم مش نقول له لا. نعم وهذا معنى كلام العلماء أن رمضان مضيق، يعني ما يسع غيره. لو قال أنا علي قضاء من رمضان ما دام منكم جوزوا لي الفطر أنا سأقضي يوما من رمضان السابق فلا، واضح أو عليه نذر. نعم. قال ومن نوى الصوم ثم جن أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يطاف للمجنون ولا للمغمى عليه، لأنه لا نية لهما. نعم. فإن أفاقا جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره. نعم المغمى عليه مثلا، يعني لو أن رجلا صلى الفجر في رمضان وأثناء خروجه من المسجد سقط فأغمي عليه، الآن هو صام أول النهار، هذا الجزء الذي مثلا يقدر بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة، فهذا القدر صامه ثم استمر معه الإغماء حتى غربت الشمس يصح صام، لأنه كان قد عقل جزءا منه. أو رجل أغمي عليه قبل أذان الفجر كان ناوي الصوم فأغمي عليه وقت السحر وهو في قلبه أن يصوم غدا، ثم إنه لم يفق إلا قبل غروب الشمس بنصف ساعة قبل غروب الشمس، لكنه ما أعطي شيئا، يعني لو كان يعطى مغذي أو شيء فلا يظهر هنا أنه يصوم، لكنه لم يعطى دواء ولا غير ذلك، فهنا أمسك بقية النهار أجزأه ذلك من رمضان. واضح؟ نعم. طيب الثاني شيخ لو أفطر زي ما قلت لكن بعد قبل المغرب، كيف أفطر قبل المغرب؟ يعني بعد صلاة الفجر تغمي عليه. إيه واستمر حتى غربت الشمس أو قبل الشمس. إيه نعم إيه ما في فرق، لكن المقصود أنه أن هذا الجزء سواء كان في أول النهار أو في آخره، ولو كان في أوله وآخره فكذلك، يعني لو أنه أغمي عليه الساعة 9 صباحا وهو صائم واستمر إلى 4 عصرا وأفاق أكمل صومه، لكن لو أعطي من المغذيات وغيرها فلا يصح صومه، نعم لأن هذا الفطر ولا يدخل هذا في الإكراه لأن هذا لمصلحته. نعم. قال فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إمام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالخلية. فلو أنه نام جميع النهار، نام قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا وقد أذن المغرب، هل يصح صومه؟ يصح اتفاقا. قال ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم المغمى عليه الذي أفاق أو لم يفق. نعم الذي لم يفق، لأن الذي أفاق جزءا من النهار صح، قال صح كما اعتقد، هذا الذي لم يفق، يعني رجل أغمي عليه مثلا 3 أيام من رمضان، المذهب يقضي هذه الأيام والثلاثة وما يقضيها يقضيها، فيقول هنا يلزم المغمى عليه القضاء. نعم. قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال التكليف. إذن هذا المذهب هنا تقرير المذهب. فالمذهب أن المغمى عليه يلزمه القضاء. لو أغمي عليه 10 أيام مثلا يقضي هذه 10 أيام، لكن لو أفاق في آخر النهار أمسك وكفاه ما يحتاج قضاء. نعم. قال ويجب تعيين النية. بخلاف المجنون، إنسان جن في رمضان كله هل يقضي رمضان؟ نعم. طيب ترون نقف هنا. نعم. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.